إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا، وليغترف جميعا. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن، طبعا قوله هنا ولأصحاب السنن أي عن ابن عباس، طبعا هذا الحديث هو حديث ابن عباس أيضا. قال: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. قال: وصححه الترمذي وابن خزيمة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. سنتكلم أولا عن تخريج هذه الأحاديث، ومعانيها، ثم بعد ذلك نتكلم عن مسائل هذه الأحاديث، لأن يعني هذه الأحاديث كلها يعني تدور حول نفس المسائل. إذن عندنا الحديث الأول، طبعا صحابيه لم يذكر، إذن يقول الراوي: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال هذا الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. يقول الحافظ في تخريج هذا الحديث: أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيحا. إذا نقول في هذا الحديث بأنه يعني رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح كما قال الحافظ رحمه الله. ويعني بعض العلماء يعني حاول أن يطعن في صحة هذا الحديث، لكون الصحابي يعني لم يسمى، فهو يعني فيكون الحديث فيه جهالة. ولكن طبعا الرد، يعني الرد على هؤلاء أن يقال بأن يعني الإسناد إلى هذا الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم إسناد صحيح. ثم الجهالة بالصحابي لا تضر، طبعا الجهالة تضر إذا كانت في التابع فمن دونه، وأما إذا كان المجهول في الإسناد هو الصحابي، يعني إذا جاءنا إسناد وكل هذا الإسناد يعني سلسلة الإسناد كلها صحيحة ولم يبق فيه من جهالة إلا جهالة الصحابي فقط، فاسم الصحابي لم يذكر، ما قال الراوي عن أبي هريرة أو عن عائشة أو عن ابن عباس أو عن أبي سعيد، يعني لم يذكر اسم الصحابي، بل قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة يبقى الإسناد ماذا؟ صحيحا، لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم ماذا؟ عدول، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. ثم يقال أيضا حتى فيما يتعلق بالحفظ والضبط، فالصحابة رضي الله عنهم يعني طبعا في الزمن الأول يعني كانت الناس تحفظ، يعني كانت الناس يعني تحفظ، وإنما يعني كان يعني طرأ النسيان بعد ذلك. إذن فنقول جهالة الصحابي لا تضر، وبالتالي فهذا الحديث حديث يعني صحيح لا يعني إشكال فيه، لا إشكال فيه. إذن فنقول في تخريج هذا الحديث هو حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وعدم تسمية الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. طيب هذا فيما يتعلق بالتخريج. إذن فخلاص التخريج أن الحديث حديث ثابت صحيح. أما عن معنى الحديث فيقول هذا الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني لو أن الرجل اغتسل من جنابة، لو أن الرجل اغتسل من جنابة في إناء ما أو في قصعة ما، وترك هذا الرجل فضلة من الماء، ترك هذا الرجل فضلة من الماء، فنص هذا الحديث ينهى أن تغتسل المرأة بفضل هذا الرجل. واضح؟ إذا اغتسل الرجل في إناء ماء ترك شيئا من الماء في ذلك المكان، وجاءت امرأة لتغتسل بتلك الفضلة، فإن الحديث ينهى عن ذلك. هذا هو معنى قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، والعكس أيضا صحيح، ولهذا قال أو الرجل بفضل المرأة، يعني لو أن امرأة اغتسلت من جنابة أو نحوها، اغتسلت من إناء ما وفضل في ذلك الإناء شيء من الماء، فينهى الرجل، ينهى الرجل من الاغتسال بتلك الفضلة، وهذا هو معنى قوله بعد ذلك أو الرجل بفضل المرأة، يعني ينهى أيضا الرجل أن يغتسل بماذا؟ بفضل المرأة. ولكن يقول وليغترف جميعا. إذن فالذي ينهى، الذي ينهى عنه هو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، هذا هو المنهي عنه. ولكن لو أن رجلا ومرأته، لو أن رجلا ومرأته كان على جنابة، كان على جنابة واغتسل في نفس الوقت من نفس الإناء، اغتسل في نفس الوقت من نفس الإناء، يعني هذا يأخذ غرفة وهذه تأخذ غرفة حتى اغتسل، ففعلهما ماذا؟ جائزا. إذا فاجتماعهم على الاغتسال من نفس الماء ومن نفس الإناء هذا جائز، ولهذا قال وليغترف جميعا، يعني إذا اغترف من ذلك الإناء في نفس الوقت ففعلهم ماذا؟ جائز شرعا. ولكن الذي ينهى عنه هو ماذا؟ أن يغتسل الرجل بفضلة المرأة أو تغتسل المرأة بفضلة الرجل، هذا هو معنى هذا الحديث، حيث قال هذا الصحابي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، وليغترف جميعا. طيب انتهينا الآن من تخريج هذا الحديث وبيان معناه، لننتقل إلى الحديث الثاني. قال الحافظ بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. قال الحافظ أخرجه مسلم. طبعا صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، ابن عباس، واسمه ماذا؟ عبد الله ابن عباس. وابن عباس وأبوه العباس أيضا صحابيا، والعباس طبعا هو عم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو وأبوه صحابيا، ولهذا يقال إذا ذكر يعني هذا الصحابي يقال رضي الله عنهما. إذا قلنا عبد الله ابن عباس يعني يجوز أن نثني، يعني عندما تترضى تثني الضمير فتقول رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه، لأن أباه أيضا يعني صحابي معروف مشهور. وابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمر ابن عباس كم؟ ثلاث سنوات، ولهذا لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لصغاره. وابن عباس رضي الله عنهما يعد أولا من الصحابة المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو من السبعة المكثرين، وأنس والبحر في البيتين الذين ذكرناهما مرارا، والمكثرون من رواية الآثار أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، والبحر هو ابن عباس رضي الله عنهما. إذن كان يلقب بماذا؟ بالبحر، وذلك لسعة علمه رضي الله عنه وأرضاه. إذن فابن عباس رضي الله عنهما يعد كما قلنا من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعد أيضا من كبار علماء الصحابة مع صغر سنه، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما صغير السن، ومع ذلك كان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، وذلك مع صغر سنه رضي الله عنه. وحصل ذلك طبعا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بماذا؟ بالعلم والفقه، فقال عليه الصلاة والسلام داعيا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أفقههم. وكانت يعني وفاة ابن عباس رضي الله عنهما سنة 68، يعني توفي سنة 68 هجرية أو سنة 67 هجرية. إذن ابن عباس هو راوي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. يقول ابن حجر أخرجه مسلم. طيب الإمام مسلم لما خرج هذا الحديث خرجه بسنده إلى ابن جريج رحمه الله، قال وأنا تعمدت الآن أن أقرأ عليكم الإسناد لتقفوا فيه على ماذا؟ على علة. إذن المسلم خرج هذا الحديث عن ابن جريج، قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال، يعني يقول عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وهذا الحديث كما ترون يعني مخرج في صحيح مسلم، ولكن أعله أهل العلم وضعفوه، أعله أهل العلم وضعفوه. لماذا يا جماعة؟ ها؟ لأن عمر ابن دينار رحمه الله كان مترددا في إسناد ماذا؟ هذا الحديث. طيب يقول أخبرني عمر، طبعا هذا كلام ابن جريج، قال أخبرني عمر ابن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني بكذا وكذا. إذن عمر بن دينار رضي رحمه الله يعني كان يشك في شيخه في هذا الحديث. إذن فهو يقول يعني أكبر ظني أن الذي حدثني بهذا الحديث هو أبو الشعثاء. أبو الشعثاء يعني أنا أظن، الذي يغلب على ظني أن الذي حدثني بهذا الحديث هو أبو الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمون. إذا تلاحظون أن عمر بن دينار رحمه الله يعني لما يعني روى هذا الحديث لم يجزم، لم يقل حدثني أبو الشعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، بل رواه بهذا التردد وبهذا الشك. يقول أكبر ظني أن الذي حدثني به هو أبو الشعثاء. إذن هناك يعني ولو جزء يسير من الظن أن الذي حدثه بهذا الحديث هو غير أبو الشعثاء، صح ولا لا؟ وبالتالي إذا كان الذي حدثه بهذا الحديث هو غير أبي الشعثاء فهذا الغير مجهول لدينا، وبالتالي يعني هذا الحديث أعله العلماء بسبب هذا التردد وردوه. فهذا الحديث نقول وإن كان في صحيح مسلم ففيه ضعف لأن راوي هذا الحديث تردد في تسمية شيخه ولم يجزم بذلك. وطبعا هذا التردد لا ينفع في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيه من ماذا؟ من الجزم والقطع. تقول الذي حدثني هو شيخ الفلاني، وأما أن تشك تقول لعل الذي حدثني هو شيخ الفلاني فهذا الشك لا ينفع ولا يجدي، لاحتمال أن يكون الذي حدثك هو غير هذا الشيخ. وهذا الشيخ الذي سميته هو إن كان ثقة ولكن ما دمت مترددا فيحتمل أن يكون الذي حدثك بهذا الحديث هو شيخ آخر، وهذا الشيخ الآخر قد يكون فيه ضعف، قد يكون مدلسا، إلى غير ذلك من الأسباب التي يرد الحديث لأجلها. فالشاهد أن هذا الحديث وإن رواه الإمام مسلم ففيه ضعف، خاصة إذا علمنا أن الإسناد الصحيح وهو في صحيح مسلم أيضا أن يعني اللفظ الذي روي به هذا الحديث هو ما رواه مسلم في صحيحه من غير شك ومن غير تردد عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة. يعني تأملوا إلى اللفظ الصحيح، يقول ابن عباس أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وهذا اللفظ طبعا يختلف عن اللفظ الأول، لأن هذا اللفظ يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة كان يغتسلان في إناء واحد في نفس الوقت، صح ولا لا؟ بخلاف اللفظ الآخر، اللفظ الآخر يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بماذا؟ بفضل ميمونة. يعني كانت ميمونة تغتسل لوحدها، فإذا يعني فضل ماء في إنائها جاء النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل به. إذن ففرق بين اللفظين. إذن نقول فالصحيح يعني اللفظ الصحيح في هذا الحديث هو ما رواه مسلم أيضا عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. إذن هذا هو اللفظ الصحيح. وأما هذا القول الآخر الذي أورده الحافظ ابن حجر فهو يعني فيه العلة السابقة وهي شك الراوي وتردده في تسمية شيخه. ومعنى الحديث طبعا واضح، يعني الحديث بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، فمعناه أن ميمونة رضي الله عنها كانت تغتسل فإذا انتهت من غسلها وفضل ماء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل بذلك الفضل. ولكن اللفظ بهذا الحديث في صحيح مسلم يعني فيه العلة السابقة. قد يقول قائل خاصة لطالب العلم الذي يقرأ يعني شراح أو كلام يعني شراح الحديث، قد يقول قائل هذا الحديث يعني حديث أبي الشعثاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، قد يقول قائل قد جاء في بعض الروايات أن عمرو بن دينار رواه من غير شك، رواه من غير شك، يعني عمرو بن دينار قال عن أبي الشعثاء عن ابن عباس كذا وكذا من غير شك. ولكن يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد يعني بلا شك، قال الحافظ لكن راويها غير ضابط وقد خولف، يعني أكثر الحفاظ الذين رووا هذا الحديث يروونه بماذا؟ بهذا الشك وبهذا التردد، وبالتالي فهذا الراوي الذي رواه بصيغة القطع والجزم من غير شك ولا تردد روايته أيضا مردودة لكونها تخالف رواية الثقات الذين يفوقونه ثقة وعددا، إذن فيبقى الحديث ضعيفا بهذا اللفظ، ضعيفا بهذا اللفظ. طيب الحديث الثالث الذي أورده الحافظ رحمه الله قال ولأصحاب السنن، وأصحاب السنن من هم؟ أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، إذن هؤلاء يعني رووا في سننهم. وطبعا وهذا يعني الحديث الحافظ رحمه الله لم يسمي صحابيا لأن كلام الحافظ معطوف على ما سبق، كلام الحافظ هنا معطوف على ما سبق، إذن فقوله ولأصحاب السنن أي عن ابن عباس، ولأصحاب السنن أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها، يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، أنا الآن ضبطها عندي لا يجنب بضم الياء وكسر النون لعل هذا هو الصواب لا يجنب. يقول الحافظ وصححه الترمذي، وصححه الترمذي، يعني هذا الحديث احنا قلنا رواه أصحاب السنن، ومن أصحاب السنن من؟ الإمام الترمذي رحمه الله، فالترمذي رحمه الله يعني لما روى هذا الحديث صححه لأنه قال عقب تخريجه له قال هذا حديث حسن صحيح، قال هذا حديث حسن صحيح، إذن هذا هو يعني تصحيح الترمذي لهذا الحديث. قال وصححه الترمذي وابن خزيمة، إذا نص الحافظ على أن ابن خزيمة صحح أيضا هذا الحديث. وتصحيح ابن خزيمة طبعا إذا ذكر يعني شرحناه آنف، ما معنى تصحيح ابن خزيمة للحديث؟ أن يخرجه في صحيحه، إذا فابن خزيمة إذا روى حديثا في صحيحه فمعنى ذلك أنه يصحح ذلك الحديث، لأنه اشترط في كتابه ذات أن لا يروي وأن لا يخرج فيه إلا حديثا صحيح، وإذا كانت فيه علة فابن خزيمة رحمه الله يعني يبين علته، إذا كان فيه ضعف أو علة فابن خزيمة يبين تلك العلة ويبين ذلك الضعف وأما إذا روى الحديث وسكت ولم يعل له فمعنى ذلك أن الحديث صحيح عنده. إذن هذا الحديث كما قال الحافظ رواه أصحاب السنن وصححه الإمام الترمذي وابن خزيمة. وممن يعني صحح أيضا هذا الحديث الحاكم في كتابه المستدرك، لأن هذا الحديث خرجه الحاكم أيضا في المستدرك وصحح إسناده ووثقه الإمام الذهبي رحمه الله على تصحيحه لهذا الحديث. وقال الحافظ في فتح الباري، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد أعله قوم بسماك بن حرب. وقد أعله قوم بسماك بن حرب، لأن الإسناد المشهور في هذا الحديث أنه من رواية يعني سماك بن حرب، وسماك طبعا متكلم فيه، ولكن يقول الحافظ: لكن رواه شعبة، يعني لكن رواه شعبة عن سماك، لكن رواه شعبة يعني سماك بن حرب، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. فالشاهد أن هذا الحديث يعني حديث صحيح، وممن صححه العلماء الذين ذكرناهم آنفا، ومما صححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. فالشيخ الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل يعني تحت رقم 27، وخلص إلى تصحيح هذا الحديث، وبالتالي فهو حديث ثابت صحيح إن شاء الله تعالى. طيب ما معنى الحديث؟ يقول: ولأصحاب السنن أي عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. والجفنة هي المعروفة حتى عندنا في العامية نسميها جفنة، وهي القصعة الكبيرة، هي القصعة الكبيرة. يقول ابن عباس: فجاء أي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يغتسل منها، فجاء يغتسل منها. وفي بعض الروايات أنه قال: فجاء يتوضأ منها أو يغتسل. يعني بعض الروايات يعني جاءت بالشك، يعني هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها أو يتوضأ منها، يعني حصل شك من الراوي. إذن فشك الراوي هل جاء وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بذلك الماء أو أراد فقط أن يتوضأ به. المهم أن بعض الروايات يعني جاءت يعني هكذا بالشك، وهي الرواية التي أوردها الحافظ يعني جاءت بعدم الشك وبذكر ماذا؟ الغسل فقط. وجاءت رواية أخرى بعدم الشك وبذكر الوضوء فقط. وهذا كله طبعا على أن الراوي كان يتردد في رواية هذا الحديث، الراوي كان يتردد في يعني رواية هذا الحديث، فكان أحيانا يشك فيرويه بماذا؟ بصيغة الشك والتردد. وكان أحيانا يجزم بأحدهما إما بالغسل أو الوضوء. ولكن طبعا هذا الشك الذي يكون في متن الحديث هذا لا يضر، الشك الذي يكون في متن الحديث لا يضر، ليس كالشك الذي يكون في ماذا؟ في الإسناد، لأن الشك إذا كان في الإسناد طبعا قد يضر بالإسناد، ولكن الشك الذي يكون في متن الحديث لا يضر، وخاصة أن مثل هذا الشك لا يؤثر في المسألة. فسواء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بذلك الماء أو أن يتوضأ بذلك الماء فالأمر واحد، يعني لا فرق بين الصورتين. طيب إذن يقول: فجاء يغتسل منها فقالت، قالت زوجته، يعني قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم له: إني كنت جنبا. يعني كيف تغتسل بذلك الماء أو تتوضأ به وقد اغتسلت أنا به وقد كنت على جنابة، وقد كنت على جنابة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، يعني لا تصيبه ماذا؟ جنابة. ومعنى ذلك أن الماء يعني الأصل فيه كما قلنا في الدروس الماضية الأصل فيه الطهارة، فهو حتى يعني لو اغتسلت يعني به امرأة يعني كانت على جنابة فإن جنابتها لا تؤثر في ذلك الماء، جنابتها لا تؤثر في ذلك الماء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. والشاهد طبعا الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل أو توضأ بفضل ماذا؟ بفضل هذه المرأة وهي زوجته. طبعا اغتسل بفضل زوجته، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة اغتسل بفضل زوجته. إذن عندنا الآن يعني ثلاثة أحاديث، عندنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول ينهى عن ماذا؟ عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو اغتسال المرأة بفضل الرجل، أو اغتسال المرأة بفضل الرجل، ولكن أرشد إلى ماذا؟ إلى أن يغتسل جميعا، أرشد إلى أن يغتسل جميعا يعني في نفس الوقت حتى لا يغتسل أحدهما بفضل الآخر. هذا هو نص الحديث الأول. الحديث الثاني باللفظ الذي أورده المؤلف أفاد بأنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل ماذا؟ المرأة، ولكن الحديث بهذا اللفظ قلنا فيه ماذا؟ ضعف، فيه علة. واللفظ الآخر الصحيح يفيد ماذا؟ اللفظ الصحيح في حديث ابن عباس عن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة، اللفظ الصحيح يفيد أن الرجل يجوز له أن يغتسل مع امرأته في إناء واحد، يجوز له أن يغتسل مع امرأته لماذا؟ في إناء واحد. إذن فهو شاهد لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق وليغترف جميعا، وليغترف جميعا. وأما الحديث الثالث فإنه أفاد ماذا؟ أفاد جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وهذا هو الذي نهى عنه الحديث الأول. إذن فالحديث الأول كما ترون ينهى عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، وأما الحديث الثالث فقد أفاد ماذا؟ جواز ذلك. فهذا يعني باختصار يعني الأمر الذي تدور عليه هذه الأحاديث الثلاثة. طيب إذا ننتقل الآن إلى مسائل الحديث، إذا ليكتب فيكتب مسائل الحديث، عنوان جانبي مسائل الحديث. المسألة الأولى، المسألة الأولى دلت هذه الأحاديث، دلت هذه الأحاديث على أنه يجوز، على أنه يجوز للمرأة والرجل، على أنه يجوز للمرأة والرجل أن يغتسلا جميعا، أن يغتسلا جميعا أو أن يتوضأ جميعا من إناء واحد. دلت هذه الأحاديث على أنه يجوز للمرأة والرجل، للرجل والمرأة أن يغتسلا جميعا، ولما نقول جميعا أي في نفس الوقت، أن يغتسلا جميعا أو يتوضأ جميعا من إناء واحد. فإذا وجد إناء فيهما، وجد إناء فيهما وأراد رجل وامرأته أن يغتسلا أو يتوضأ من هذا الماء، فيجوز لهما شرعا أن يغتسلا من هذا الماء في نفس الوقت، يغترف هو شيئا من الماء وتغترف هي شيئا من الماء إلى أن ينهي غسلهما، أو يتوضأ منه جميعا أيضا في نفس الوقت، يعني هو يتوضأ وهي تتوضأ في نفس الوقت. إذن هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على جواز هذا الأمر. طيب من أين أخذنا هذا المعنى يا جماعة؟ طبعا من الحديث الأول الذي لم يسمى صحابيه من قوله عليه الصلاة والسلام وليغترف جميعا، وأخذناه أيضا من حديث ابن عباس باللفظ الصحيح الذي في صحيح مسلم، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما اغتسلت أو ماذا؟ نعم، قال أخبرتني ميمونة، وميمونة طبعا هي خالة ابن عباس، ميمونة هي خالة ابن عباس. يقول ابن عباس أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. إذن هذا أيضا يدل على أن الرجل والمرأة لو أنهما اغتسل من إناء واحد في وقت واحد ففعلهما جائز شرعا. وهذا المعنى الذي نحن بصدد ذكره في هذه المسألة يعني في الحقيقة يعني دلت عليه يعني أدلة أخرى كثيرة، يعني هناك عدة أدلة تدل على أن الرجل والمرأة يجوز لهما شرعا أن يغتسل أو أن يتوضأ في إناء واحد في وقت واحد. من تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. تقول أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وهذا الحديث في الصحيحين. إذن يدل أيضا على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في وقت واحد. وثبت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. تقول عائشة تختلف أيدينا فيه من الجناب، تختلف أيدينا يعني مرة هي تدخل يدها في الإناء ومرة هو يدخل يده في الإناء، هذا هو معنى قولها تختلف أيدينا فيه من الجناب. وجاء في بعض الروايات أنها يعني كانت وهي تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت تناعي النبي عليه الصلاة والسلام فتقول له ماذا؟ دع لي، يعني اترك لي شيئا من الماء لا تأخذ كل شيء، فتقول له دع لي. إذن هذا أيضا يعني نص واضح وصريح في جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في وقت واحد. ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء، هنا لا يتعلق الأمر فقط بالرجل وزوجته، هنا النص عام، يقول ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا. كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا، وقوله جميعا أي في نفس الوقت. وجاء في رواية لأبي داود أن ابن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا، ندلي فيه أيدينا. إذن هذا أيضا يدل على أنه لو اشترك الرجال والنساء، لو اشترك الرجال والنساء فتوضأوا جميعا من إناء واحد في وقت واحد ففعلهم ماذا؟ جائز شرعا. ولكن قد يقول قائل يعني هذا الحديث ألا يدل على أن الرجال كانوا يختلطون بالنساء، وكيف يعقل أن تتوضأ المرأة أمام الرجل، الرجل الأجنبي عنها، والوضوء طبعا يحتاج إلى أن تكشف المرأة عن شيء من عورتها أمام الرجل فتغسل يدها إلى المرفق إلى غير ذلك، فكيف يعني يحل هذا الإشكال، يعني كيف يحل هذا الإشكال؟ طبعا العلماء الذين يعني تعرضوا لشرح هذا الحديث تعرضوا لهذا الإشكال، وقالوا الذي يظهر الله تعالى أعلى أن هذا الفعل الذي أخبر عنه ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان قبل أن يفرض الحجاب على النساء. طبعا الحجاب هل فرض أول ما يعني جاء الإسلام؟ طبعا لا، الحجاب يعني لم يفرض في أول الأمر، وإنما يعني فرض بعد ذلك. فقالوا يعني لعل هذا الذي أخبر به ابن عمر رضي الله عنهما يعني كان قبل أن يفرض الحجاب، فكان يجوز للمرأة أن تتوضأ أمام الرجل الأجنبي عنها، ولكن بعد يعني ذلك يعني بعد أن أنزل الحجاب الله تبارك وتعالى يعني فرض الحجاب ومشروعية الحجاب يعني صار يعني مثل هذا الأمر لا يجوز. يعني طبعا احنا نتكلم عن قضية ماذا؟ الاختلاط وكشف العورة، ولكن هذا الحكم الذي تضمنه هذا الحديث يبقى صحيحا لأنه لم ينسخ. إذا فكون الرجل يغتسل مع المرأة أو يتوضأ معها من إناء واحد في وقت واحد فهذا يعني يبقى ماذا؟ جائزا. إذا هذا هو الشاهد من هذا الحديث. إذا نقول في هذه المسألة الأولى يبدو للرجل والمرأة أن يغتسل معا في إناء واحد أو أن يتوضأ معا في إناء واحد، هذا يعني لا إشكال فيه. المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى انتهينا منها، المسألة الثانية طبعا سنتحدث فيها عن ماذا؟ عن حكم استعمال الرجل، عن حكم استعمال الرجل للماء أو لفضل، نقول باختصار طبعا واضح أن المقصود بالكلام الماء. إذا نقول حكم استعمال الرجل لفضل المرأة واستعمال المرأة لفضل الرجل، حكم استعمال الرجل لفضل المرأة أو استعمال المرأة لفضل الرجل. يعني لو أن الرجل توضأ أو اغتسل وفضل شيئا من الماء وجاءت بعده المرأة، هل لها أن تستعمله في طهارتها؟ وهكذا المرأة لو أنها اغتسلت أو توضأت من ماء وفضلت شيئا من الماء، هل يجوز للرجل أن يستعمله في طهارته؟ هذه هي المسألة الثانية. طبعا هذه المسألة إذا نقول فيها اختلف فيها العلماء على عدة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول أنه يجوز ذلك مطلقا، يجوز ذلك مطلقا، يعني يجوز للرجل أن يستعمل ماذا؟ فضل المرأة، ويجوز للمرأة أن تستعمل ماذا؟ فضل الرجل، يجوز يعني ذلك مطلقا، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. فعند الحنفية والشافعية والمالكية يجوز للرجل أن يستعمل فضل المرأة ويجوز للمرأة أن تستعمل فضل الرجل. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز ذلك مطلقا، يعني هو عكس القول الأول، القول الأول يجوز ذلك مطلقا والقول الثاني عدم جواز ذلك مطلقا، يعني لا يجوز للرجل أن يستعمل فضل المرأة ولا يجوز للمرأة أن تستعمل فضل الرجل. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، هذا هو مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة المذهب الثاني في المسألة أنه يجوز للمرأة دون الرجل، يجوز للمرأة دون الرجل، يعني المرأة يجوز لها أن تستعمل فضل الرجل، ولكن الرجل لا يجوز له أن يستعمل إلى فضل المرأة. إذن يجوز لمن؟ للمرأة دون الرجل، يجوز للمرأة دون الرجل. وهذا القول هو مذهب ابن حزم الظاهري، هو مذهب ابن حزم الظاهري. القول الرابع في المسألة، القول الرابع في المسألة أنه يجوز للرجل ذلك، أنه يجوز للرجل ذلك ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا. يعني يجوز للرجل أن يستعمل فضل المرأة بشرط أن تكون المرأة التي استعملت ذلك الماء لم تكن على حيض أو جناب، لم تكن على حيض أو جناب. يعني لو كانت على حيض أو جناب فلا يجوز للرجل أن يستعمل فضلها. وأما إن كانت المرأة استعملت ذلك الماء ولم تكن لا على حيض ولا على جنابة فحينئذ يجوز للرجل أن يستعمل فضله. إذن عندنا في المسألة يعني أربعة أقوال. من يعيدها يا جماعة؟ ها؟ ها؟ القول الأول ها بدون ما تشوف الكراسة سهلة، هي سهلة ها؟ يجوز مطلق. طيب القول الثاني ها؟ ها؟ لا يجوز مطلقا. القول الثالث يجوز للرجل دون المرأة. ما معنى للرجل دون المرأة؟ يعني المرأة يجوز لها ولا ما يجوز لها؟ يجوز للمرأة دون الرجل، يعني المرأة يجوز لها وأما الرجل فلا يجوز له أن يستعمل فضل المرأة. طيب والقول الثالث الرابع يجوز للرجل بشرط أن لا تكون المرأة حائضا أو جنوبا. طيب الآن بالنظر إلى الأحاديث التي مرت معنا، بالنظر إلى الأحاديث التي مرت معنا، أصحاب القول الأول سيستدلون بماذا؟ وهم الذين قالوا بالجواز مطلق، سيستدلون بماذا؟ بالواحد ها؟ حديث الذي في السنن، وفيه ها؟ أن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة ولا ها؟ ها؟ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ذلك الفضل، فاستعماله صلى الله عليه وسلم لذلك الفضل يدل على ماذا؟ على الجواز. طيب هناك حديث آخر سيستدلون به، وكوننا نحن طبعا نحكي ضعف حديث هذا لا يعني أن العلماء يعني قد لا يأخذون به، بل حتى لو كان ضعيفا فيعني بعض أهل العلم قد يأخذ به. واضح يعني فرق بين الحكم بين تضعيفنا للحديث وبين عمل الفقهاء به واستدلالهم به. إذن يستدلون أيضا بحديث مسلم طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اغتسل بفضل ميمونة. سيستدلون بهذا بلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة. طيب الذين معوا من ذلك مطلقا ما هو دليله؟ الحديث الأول صحابيه من؟ طبعا مجهول لم يسمى. ماذا قال؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، قال وليغترف جميعا. طيب الآن يبقى الحديث أو القول الثالث اللي هو قول من؟ قول ابن حزم الذي فرق بين الرجل والمرأة. ابن حزم فرق بين الرجل والمرأة فمنع ذلك في حق الرجل ولم يمنع ذلك في حق المرأة. ما هو دليله؟ ها؟ طبعا دليله أنا ما ذكرته سأذكره الآن. يعني دليل هذا القول الثالث هو ما رواه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد عن الحكم ابن عمر الغفاري، عن الحكم ابن عمر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ماذا؟ طهور المرأة. وهذا الحديث يعني حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء دائما تحت حديث رقم 11، وهذا الحديث حسنه أيضا الإمام الترمذي في سننه، إذن فهو حديث يعني ثابت، فهو حديث ثابت. إذن ابن حزم يعني تمسك بهذا الحديث. وأما الحديث الآخر، الحديث الآخر طبعا ابن حزم لم يأخذ به الحديث الأول. لماذا؟ لأن ابن حزم يضعفه. الحديث الأول اللي هو حديث ذلك الرجل الذي لم يسمى، يعني ذلك الحديث ضعفه ابن حزم، ولذلك لم يأخذ به، وأخذ بحديث الحكم بن عمر الغفاري، وفيه فقط نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل ماذا؟ بفضل طهور المرأة. وطبعا ابن حزم ظاهر ما عندوش قياس، قال الرجل يمنع من هذا وأما المرأة فلا تمنع من ذلك، لأن حديث ذلك الرجل الصحابي حديث ضعيف عنده. واضح. الآن يبقى ماذا؟ القول، ها؟ القول الرابع، وهو قول من فرق بين المرأة الجنب وغيره فأجاز للرجل أن يستعمل فضل وفضل يعني ماء المرأة إذا لم تكن جنبا أو حائضا، ومنعها من ذلك إذا كانت في حال جنابة أو حيض. أصحاب هذا القول ما أدري، كأني يعني لم قيد يعني دليلهم معي الآن. المهم أنه يعني قول يعني لا يحضرني الآن يعني هل لهم يعني دليل صريح يعني من السنة على ذلك، أو هو طبعا مجرد رأي، أو هو يعني مجرد رأي يعني مأخوذ من استنباط ونحوه، فلا يحضرني ذلك الآن. المهم أن يعني بعض أهل العلم وبعض السلف يعني قالوا بهذا القول، فعندهم أن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل المرأة بشرط أن لا تكون على جنابة أو حيض. طيب، لا شك أنكم تلاحظون أن هذه المسألة الأدلة فيها ماذا؟ الأدلة فيها يعني متعارضة، الأدلة فيها متعارضة، لأن بعض الأحاديث كما قلنا تصرح بأنه ليس للرجل أن يستعمل فضل المرأة في الحديث الأول، وحديث أيضا الحكم بن عمر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. إذن هذه الأحاديث مصرحة بماذا؟ بالمنع. هذه الأحاديث مصرحة بالمنع. وعندنا أحاديث أخرى تفيد ماذا؟ تفيد جواز ذلك. أحاديث أخرى تفيد جواز ذلك، من أحاديث ميمونة أو حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نعم اغتسل بفضل ميمونة، هذا الحديث مصرح بجواز ذلك. وعندنا أيضا حديث ابن عباس الذي في السنن، حديث ابن عباس الذي في السنن مصرح أيضا بجواز ذلك. وحديث ابن عباس أيضا يفيد على أنه حتى لو كانت المرأة على جنابة فإن ذلك لا يؤثر، صح ولا لا؟ وهذا الحديث طبعا فيه رد على أصحاب القول الرابع، فيه رد على أصحاب القول الرابع، لأن هذه المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جنابة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعمل يعني فضلها فاغتسل به أو توضأ به عليه الصلاة والسلام، وقال إن الماء لا يجنب، وفي لفظ آخر قال إن الماء لا ينجسه شيء. طبعا في نظر طيب في نظركم الآن من هو القول الراجح في هذه المسألة؟ يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو هناك تفصيل. طبعا الأقوال المفصلة في الحقيقة فيها ضعف، الأقوال المفصلة فيها ضعف، لأن مثلا قول من قال بأن المنع في حق الرجل فقط، طبعا قوله يرد بالحديث الأول الذي لم يفرق بين الرجل وبين المرأة. إذن فمن فرق بين الرجل والمرأة فمنع ذلك في حق الرجل وأباح ذلك في حق المرأة فقوله ضعيف، يرده ماذا؟ الحديث الأول. وقول من قال أيضا بالفرق بين المرأة الحائض والجنب وغيرها، فيجوز استعمال فضل المرأة التي لا تكون في حال حيض أو جنابة، ولا يجوز استعمال فضلها إذا كانت في حال حيض أو جنابة. من فرق أيضا بهذا الفرق فتفريقه ضعيف أيضا، يرده ماذا؟ الحديث الثالث. إذن فأقوى الآن، يعني أقوى هذه الأقوال هي إما القول الأول بالجواز مطلقا أو القول الثاني بالمنع مطلقا. طيب الذين قالوا بالمنع مطلقا، احنا حجتهم قلنا واضح، حجتهم هي الحديث الأول وحديث من؟ الحكم ابن عمر الغفاري. الذين قالوا بالمنع مطلقا حجتهم الحديث الأول وهو حديث صحيح، وحديث الحكم ابن عمر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. إذن هذه حجتهم واضحة. طيب كيف يجيبون عن الأحاديث الأخرى؟ طبعا أما حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بماذا؟ بفضل ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، فيجاب عنه بأن الحديث فيه ماذا؟ فيه ضعف وعلة. والصحيح في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يغتسل هو وميمونة من إناء واحد، كما كان يفعل مع أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. ولكن يبقى الإشكال عندهم في حديث السنن، في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني جاء ليغتسل بذلك الماء الذي اغتسلت منه زوجته، فأراد أن يستعمله، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا ينجسه شيء. هذا الحديث طبعا العلماء طبعا لم يتفقوا على تصحيحه، بل بعضهم ماذا؟ يضعفه، بل بعضهم يعني يضعفه. ولعل الذين قالوا بالمنع مطلقا يعني ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث، وبالتالي لم تبق عندهم إلا الأحاديث التي تنهى عن ذلك، فقالوا بماذا؟ فقالوا بالمنع مطلقا. واضح. وأما الذين قالوا بالجواز مطلقا فحجتهم ماذا؟ حجتهم حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وحجتهم أيضا حديث ابن عباس في السنن، حديث ابن عباس في السنن وهو الحديث الثالث. طيب ماذا يجيبون على الأحاديث الأخرى؟ الأحاديث الأخرى منهم من يضعفها، الأحاديث التي تنهى منهم من يضعفها، ومنهم من يقول بل هي أحاديث صحيحة ولكن يحمل فيها النهي على ماذا؟ على الكراهة والتنزيه. وفي الحقيقة هذا القول هو الصحيح، هذا القول الأخير هو الصحيح، وهو كما قلنا مذهب جماهير العلماء. إذن فالصحيح في هذه المسألة كما هو قول جماهير العلماء أنه يجوز للرجل أن يستعمل فضل المرأة، ويجوز للمرأة أن تستعمل فضل الرجل، يجوز ذلك بدليل الأحاديث الدالة على الجواز، ولكن يترك ذلك ما ماذا؟ يعني كراهة وتنزها. يعني الأفضل والأولى أن لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو أن لا تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، هذا هو الأكمل والأفضل. ولكن لو حصل منهما ذلك ففعلهما جائز. إذن نقول باختصار يا جماعة يكره ذلك. الأولى التنزه عن ذلك، الأولى للرجل إذا بقي شيء من فضل ماء المرء أو بقي شيء من فضل ماء الرجل فالأولى لكلا الجنسين أن لا يستعمل فضلة الجنس الآخر، هذا هو الأكمل والأولى. نعم، اللي أراد ينصرف ينصرف يا جماعة بدون استئذان، ما رمش في جهات. يعني الآية التي وردت في سورة النور لم يذهبوا حتى يستأذنوا، هذا في الجهاد. طبعا في الجهاد لا أحد ينصرف إلا بإذن الإمام، ونحن الآن لسنا يعني في جهاد طبعا السيف، نحن صح في جهاد العلم ولكن لسنا في جهاد السيف والسنان. طيب، فنقول هذا هو يعني الصحيح، أن أحاديث الجواز تدل على الجواز، وأما أحاديث النهي فتحمل على ما على الكراهة. وبهذا طبعا تجتمع الأحاديث، بهذا تجتمع ماذا هذه الأحاديث، فنقول أحاديث الجواز تدل على الجواز، وأما أحاديث النهي فإنها تحمل على ماذا على الكراهة التنزيهية. قد يقول قائل الأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، نقول نعم، ولكن هذا الأصل قد يصرف إلى غيره بدليل، فعلا لو لهذا نحن نقول الأصل، إذا الأصل في النهي أنه للتحريم، ولكن إذا دل دليل على أن هذا النهي ليس للتحريم إنما هو للكراهة فإننا نصير إلى هذا الدليل، وهذا الأمر قد دل عليه الدليل. إذا نقول لو لم ترد أحاديث تفيد الجواز لقلنا بماذا؟ بالتحريم، ولكن ما دام عندنا نهي ينهى عن ذلك، ولكن في المقابل وجدنا أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك، فإن الأحاديث تدل على الجواز تدل أيضا على أن النهي الذي ورد في بعض الأحاديث ليس للتحريم إنما هو للكراهة والتنزه فقط. واضح. قد يقول أيضا قائل، وطبعا هذا القول أن أحاديث النهي تحمل على الكراهة طبعا قال به يعني جمع من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو اختيار أيضا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهو اختيار أيضا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. يعني كل هؤلاء العلماء يعني ذهبوا إلى أن يعني أحاديث الجواز تدل على جواز ذلك، وأن أحاديث النهي تحمل على ماذا؟ الكراهة والتنزه. ولكن قد يقول قائل لماذا لا نقول أحاديث النهي تبقى على ظاهرها؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترف جميعا. لماذا لا نقول هذا الحديث يبقى على ظاهره وهو للمنع والتحريم، وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته حيث اغتسل بماذا أو توضأ بفضلها فنقول هذا خاص به. ومعلوم عند العلماء أنه إذا ورد نهي عام، أنه إذا ورد نهي عام وخالفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن مخالفته قد تحمل على ماذا؟ على الخصوصية. يقال النهي يبقى عاما في حق الأمة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، بدليل أنه لم يأذن في ذلك إذنا عاما وإنما خالف في ذلك بفعله، إذن فنقول هذا الفعل خاص به، وأما النهي فهو عام لكل الأمة، إذن فيبقى على ماذا؟ على عمومه. طبعا هذا الكلام كان من الممكن أن يكون صحيحا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل فعله كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغتسل بفضل ذلك الماء قالت له زوجته إني كنت جنبا، قالت له زوجته إني كنت جنبا، لو أن هذا الأمر كان خاصا به عليه الصلاة والسلام لما احتاج إلى أن يعلل ذلك بقوله إن الماء لا يجلب أو إن الماء لا ينجسه شيء، ولكن لما علل أفادنا تعليله بأن هذا الحكم أيضا متعلقا بسائر الأمة، فكل واحد من أمته عليه الصلاة والسلام له أن يغتسل بفضل امرأته التي كانت على جنابة، لأن الماء لا ينجسه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علل فعله دل ذلك على أنه ليس خاصا به، لأنه لو كان خاصا به لما احتاج إلى تعليل، لأنه لو كان خاصا به لما احتاج إلى تعليل. فلما علله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الماء لا يجلب وإن الماء لا ينجسه شيء، دل ذلك على أن يعني الحكم متعلقا أيضا بسائر أمته. وبهذا نخلص إلى أنه يجوز للمرأة أن تستعمل الماء الذي يفضله الرجل، ويجوز للرجل أن يستعمل الماء الذي تفضله المرأة، ولكن الأولى ترك ذلك، لأن فعل ذلك أقل ما يقال فيه أنه مكروه ينبغي التنزه عنه. إذن فمن ترك ذلك وتنزه عنه فهو مأجور بلا شك، فهو مأجور بلا شك، لأنه امتثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من فعل ذلك ففعله جائز، لأنه لم يفعل محرما، لأنه لم يفعل محرما. وتعلمون أن المكروه يعني لما عرفه العلماء ماذا قالوا؟ هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. إذن هذا الذي يقال في هذه المسألة، وهي يعني مسألة انفراد الرجل أو انفراد المرأة باستعمال الماء الذي يفضله الجنس الآخر، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. طيب، قبل الأذان نحاول أن نجيب عن بعض الأسئلة. ودائما تكون الأولوية للأسئلة التي لها علاقة بالدرس. إذا أضيفت كمية من ماء في فضل ماء الجنب هل يجوز الغسل به؟ طبعا احنا قلنا حتى لو لم تضف كمية من الماء فجائز، حتى لو لم تضف ماء آخر فيجوز لك ذلك. يقول ما حكم من توضأ بماء تغير ريحه؟ طبعا إن كان تغير الريح بنجاسة، يعني بسبب نجاسة خالطت هذا الماء، فلا يجوز. وأما إن تغير الريح إن كان بسبب يعني اختلاط هذا الماء بشيء طاهر فلا يؤثر. طبعا يا جماعة من العلماء من حاول أن يجمع بين هذه الأحاديث، فقال المنهي عنه هو أن يستعمل الرجل الماء الذي يتساقط من أعضاء المرأة، أو تستعمل المرأة الماء الذي يتساقط من أعضاء الرجل. وأما إن كان الماء الذي يستعمل هو الماء الذي يبقى في الإناء لا الماء الذي يتساقط فحينئذ لا نهي. ونقول هذا التفريق طبعا فيه ضعف، هذا التفريق فيه ضعف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي نهى فيها عن هذا الفعل لم ينهى عن الماء المتساقط فقط من أعضاء المرأة أو الرجل، بل نهى عن استعمال ماذا؟ الفضل الذي يبقى داخل الإناء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وليغترف جميعا، يعني قال وليغترف جميعا، فدل ذلك على أن النهي يعني ليس منصبا فقط عن استعمال الماء المتصاعد، بل حتى الماء الذي يفضل ويبقى في الإناء فهو منهي عن استعماله من طرف الجنس الآخر. إذن أكرر بأن المقصود بفضل الماء هو الماء الذي يبقى في الإناء، ليس الماء المتساقط من الأعضاء. يقول: نرجو منكم أن تسموا لنا بعض العلماء الذين قالوا بالقول الرابع. ما هو القول الرابع يا جماعة؟ ها؟ ها؟ الذين فرقوا بين المرأة الجنب والحائض وغيره. هذا القول هو مذهب عبد الله بن عمر الصحابي، وهو أيضا مذهب الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، وهو مذهب أيضا الأوزاعي إمام أهل الشام، إمام أهل الشام وهو الأوزاعي رحمه الله. يقول: لماذا ضعف ابن حزم الحديث الأول؟ طبعا أنا هناك بعض التفاصيل يعني لا أذكرها اختصارا، ولكن ما دمت أسأل عنها فلا بد أن أجيب. طبعا هذا الحديث يعني جاء في إسناده عن حميد من غير أن ينسب لأبيه، لم يقل حميد بن فلان، يعني جاء في إسناد هذا الحديث عن حميد عن فلان. فحميد هذا ظنه ابن حزم بأنه حميد بن يزيد الأودي، يعني هناك راوي يقال له حميد بن يزيد الأودي، والأودي هذا ضعيف، فظن ابن حزم بأنه هو حميد المذكور في الإسناد، ولكن في الحقيقة يعني حميد الذي ذكر في الإسناد هو حميد ابن عبد الله الأودي. إذن كلاهما أودي، ولكن أولهما هو ابن يزيد والثاني هو ابن عبد الله، حميد ابن عبد الله الأودي وهو ضعف، وقد صرح باسمه أبو داود في سننه، يعني أبو داود لما خرج هذا الحديث في سننه صرح بأن حميد الذي في إسناده هو حميد ابن عبد الله الأودي الثقة، وليس حميد بن يزيد الأودي الضعيف. هل يعتبر الشك في متن الحديث علة لا تقدح في الحديث؟ طبعا الشك في متن الحديث لا يمكن أن يقدح في ماذا؟ في صحة الحديث. الشك في متن الحديث لا يمكن أن يقدح به في صحة الحديث، ولكن قد يقدح ذلك في ماذا؟ في الاستدلال، قد يقدح ذلك في مسألة الاستدلال. يقول: كثيرا ما نجد اختلافا بين العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، وهذا يحدث رابا عند بعض طلاب العلم، فماذا تنصحونهم؟ طبعا نقول كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا الطالب يعني طالب العلم إذا أشكل عليه يعني صحة حديث أو ضعفه فعليه بالرجوع إلى أهل العلم وإلى أهل الاختصاص، فهم الذين يعني يرشدونه في ذلك. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، هل هو خاص بالزوجة أم عام؟ طبعا هو عام يعني يشمل كل النساء. يقول: هل يجوز الاغتسال بفضل المرأة التي لم تبلغ؟ طبعا الحديث إذا قال المرأة فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن المراد بذلك المرأة البالغة، ما دام الحديث يعبر بلفظ المرأة فالمراد بذلك المرأة البالغة. ولهذا لو أن جارية يعني طفلة صغيرة يعني توأت من إناء، فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا يكره يعني استعمال مائها لأنها لا تسمى امرأة. يقول: كيف يكون مفهوم أن يكون حديثا في صحيح مسلم ثم يضعفه العلماء أو بعض أهل العلم؟ طبعا صحيح البخاري وصحيح مسلم الأصل أنهما روي في هذين الحديثين كما يقال قد جاوز ماذا؟ القنطرة. الحديث الذي يروى في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فقد جاوز القنطر، فهو حديث صحيح. ولكن هذا لا يعني أن هذين الكتابين لم تقع فيهما يعني بعض الأخطاء، هذا لا يعني أن هذين الكتابين لم تقع فيهما بعض الأخطاء، بل فيهما بعض الأخطاء. يعني صحيح البخاري يعني هناك بعض الأشياء التي انتقدها عليه أهل العلم وهم مصيبون فيما انتقدوه على البخاري، وهناك أيضا بعض الأشياء التي انتقدها العلماء على صحيح أو على مسلم يعني فيما يخرجه في صحيحه، وهم يعني مصيبون يعني فيما ينتقدونه، يعني بعض الانتقادات طبعا ليست كل الانتقادات، ولكن بعض ما انتقده أهل العلم في البخاري انتقادهم له صحيح، وبعض ما انتقده العلماء في صحيح مسلم انتقاده صحيح. والعبرة في ذلك طبعا دائما يرجع إلى ماذا؟ إلى القواعد العلمية. فالمسألة ليست قضية أسماء، إذن هذا في البخاري خلاص انتهى وهذا في مسلم انتهى، لا، بل يرجع في ذلك إلى القواعد والضوابط العلمية. فما اقتضت القواعد العلمية والضوابط العلمية تضعيفه فإنه يضعف ولو كان في البخاري أو مسلم. ولكن كما قلت يعني هذا إنما وقع في مواطن يسيرة جدا، هذا وقع في الصحيحين في مواطن يعني يسيرة جدا، ولكن كحكم عام الذي يكون للغالب فنقول أحاديث البخاري أحاديث صحيحة وأحاديث مسلم أحاديث صحيحة، ولكن انتقدت على الشيخين بعض المواطن وبعض المواضع في كتابيهما، فيعني تلك المواطن طبعا لا تقدر في يعني أصل يعني الكتاب.